أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى كل عباد الله الصالحين إلى يوم الدين. أما بعد، فإنا نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما وعملا صالحا متقبلا، ورزقا حلالا طيبا واسعا مباركا فيه، وأن يجعل ما نقوله وما نستمع إليه حجة لنا لا علينا. اللهم آمين آمين آمين. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. أيها الإخوة، هذا هو الدرس 49 من دروس قصص الأنبياء وملحقات هذا القصص. هؤلاء الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ما زلنا في هذا الدرس نتكلم عن تعقيبات القرآن على موقف النصارى من نبوة ورسالة عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. وقلنا إن هؤلاء النصارى ظلوا على الدين الصحيح رغم اضطهاد اليهود والرومان الوثنيين لهم، ظلوا على موقفهم الصحيح على مدى 42 سنة. ثم بدأ التحريف والتغيير عندما دخل الرومان النصرانية، دخلوها وصبغوها بصبغة ديانتهم الوثنية السابقة. بدأ التحريف شيئا فشيئا، مرة يقولون إن الله هو المسيح ابن مريم، ومرة يقولون إن الله ثالث ثلاثة، عيسى إله وأمه إله والله إله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ومرة يقولون الآب والابن والروح القدس، حتى انتشرت هذه المقولة الأخيرة وأصبحت هي الديانة الرسمية، واتفق عليها كل مذاهب النصارى رغم اختلافهم، يعني الأرثوذكس والكاثوليك واللي كانوا زمان يسمون اليعاقبة والنصاطرة والملكانية وكذا وكذا، كانوا مختلفين لكنهم متفقون على أن الأقانيم ثلاثة، الآب والابن والروح القدس، ويقولون إن كل هذه الأقانيم تكون إلها واحدا. كيف؟ لا نعرف. يقولون اترك عقلك واتبعني، ما تفكرش في الموضوع ده، ما تفكرش في موضوع كيف ان الواحد يبقى ثلاثة او الثلاثة يبقوا واحد، ما تفكر في هذا الامر، حتى الكل يعترف بان هذا الامر معقد جدا، حتى انهم يقولون ان عيسى ابن الله او المسيح ابن الله مولود غير مخلوق. كيف يكون مولود وكيف يكون غير مخلوق؟ مش فاهم. يعني معروف ان اي مولود لازم يبقى ايه، اي مولود لازم يبقى مخلوق له، لكن هم يقولوا انه مولود غير مخلوق. ورغم هذه التحريفات والتشويهات التي غلبت وطمت، كان هناك بعض النصارى على الدين الصحيح وظلوا هكذا حتى عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والقرآن أثبت لهم موقفهم وأنصفهم رغم قلتهم وهذا يعلمنا أن نكون منصفين مع الآخرين، ما نطلق الأحكام معممة على كل الناس، وإنما نستثني من أحكامنا من يكون منصفا كما قال القرآن لما تكلم عن أهل الكتاب، قال إيه؟ ليسوا سواء، مش كلهم زي بعض، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين، وما يفعلوا من خير فلن يكفروه، أي خير يعملوه مش هينكر ولا يجحد أبدا، بل سيوفيهم الله أجورهم والله عليم بالمتقين. يقول ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما أنت عليه قائما. وهؤلاء لما علموا بنبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم تأثروا بها ودخلوا هذا الدين وعرفوا أن هذا هو الحق، بل تأثروا كما قال القرآن وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم سواء كانوا يهودا أو نصارى، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، حتى أن أحدهم يقول والله أنا أعرف النبي محمدا صلى الله عليه وسلم أكثر مما أعرف ابني، يقول أنا لا أثق في امرأتي هل خانتني وجاءت بولدي من غيري أم لا، أنا ما أوقن في امرأتي ما أثق فيها الثقة مثل ثقتي في الله عز وجل، لكن أنا واثق في أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله، لأن وصفه جاء في التوراة وجاء بالإنجيل، فأنا أعرفه وأثق فيه وأصدق به أكثر مما أصدق أن هذا ابني من صلبي. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. وحقيقة الدنيا وشهوات الدنيا واتباع الأهواء كان سببا في تحريف التوراة عند العلماء بالذات، إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. معقول بشر مثل عيسى ربنا يديله الكتاب والحكم والنبوة، والحكم الحكمة التوراة والإنجيل، ويديله النبوة وبعدين يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله؟ معقول؟ لا. أمال إيه؟ قال ولكن كونوا ربانيين، ده اللي قاله عيسى، هذا الذي قاله عيسى، ما قال كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن قال إيه؟ كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. بعض اليهود ولكنهم قلة أسلموا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رأسهم عبد الله بن سلام، وبعض النصارى وكانوا أكثر أسلموا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام سواء في العهد المكي أو في العهد المدني. في العهد المدني الجماعة المقصودين بقول الله في سورة المائدة وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، وفي العهد المكي المقصودين في سورة القصص ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم اللي هو القرآن يعني قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. شوف النصارى بيقولوا إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. النبي صلى الله عليه وسلم وعد أن من الثلاثة الذين لهم أجران رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي. واحد من أهل الكتاب آمن بنبيه اللي هو عيسى أو موسى، ثم آمن بمين؟ بالنبي محمد عليهم الصلاة والسلام أجمعين. هذا الإنسان له إيه؟ له أجران يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا، مثل ما قال الله أيضا في سورة الحديد وهي مدنية عندما قال ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم. قفينا يعني أتبعنا. أما أقول قف الرجل الرجل يعني سار في آثاره متبعا له. فهنا ربنا بيقول ان جعل في ذرية نوح وذرية ابراهيم النبوة والايه والكتاب، لان جميع الانبياء والرسل من ذرية مين؟ نوح وابراهيم. وجميع الانبياء والرسل اللي جم بعد ابراهيم من ذرية مين؟ ابراهيم. ثم قفينا على اثارهم قلنا بعيسى بن مريم واتيناه الانجيل. بالمناسبة يا اخواننا كلمة الانجيل اصلا في اللغة معناها البشارة. كلمة الإنجيل أصلا، ولذلك اللي أثبتوا نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أثبتوها حتى من مجرد اسم الإنجيل، اسم الإنجيل، لأن عيسى جاء بالإنجيل، وكلمة إنجيل يعني بشارة، بشارة بمين؟ طب ما هو عيسى جه، عيسى جاء ومعه الإنجيل، الإنجيل اسمه إيه؟ كلمة إنجيل ترجمتها بالعربي يعني بالعبري معناها إيه؟ بشارة. بالعربي معناها ايه؟ يعني بالعبري انجيل، بترجمتها بالعربي بشارة. يبقى بشارة بمين؟ يبقى كلمة الانجيل في حد ذاتها بشارة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، بشارة بخاتم الانبياء والمرسلين. وآتيناه الانجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة. اللي اتبعوا مين؟ عيسى. اللي اتبعوه اتباع حقيقي وساروا على دينه الصحيح كان عندهم رأفة ورحمة ولين فعلا مقابل اليهود قساة القلوب. قال ورهبانية ابتدعوها. رهبانية اللي هي الانقطاع والتبتل للعبادة وترك الزواج وترك النساء وترك التمتع بزينة الحياة الايه؟ الدنيا. دي كلمة رهبانية. هل الرهبانية دي كانت مفروضة عليهم؟ هل الرهبانية كانت مفروضة فرضا مثل الصلاة ومثل الزكاة عليهم؟ الإجابة لا، لكن هم ابتدعوها تقربا وتطوعا وطاعة لله عز وجل. ولكن قال ايه؟ ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. كلمة ما كتبناها يعني ايه؟ يعني ما فرضناها، لم نجعلها فرضا عليهم، لكنهم تقربوا بها الى الله. قال فما رعوها حق رعايتها، ما التزموش بالنافلة اللي هم ألزموا نفسهم به. تجد الرهبان تتفشى منهم الامراض الخطيرة، ان كان نسأل الله العفو والعافية، مثل اللواط او الزنا او اكل اموال الناس بالباطل، كما قال الله يا ايها الذين امنوا ان كثيرا من الاحبار والرهبان لا ياكلون اموال الناس بالباطل. والراهبات نفس الموضوع، وفضائح الكنيسه لا تعد ولا تحصى، معروف الخزايا على مر التاريخ معروفه، وتظهر عندما يسلم احدهم، عندما يسلم احدهم يكشف كل اللي كان متغطي واللي كان مستور. قال فما رعوها حق رعايتها. لكن في بعضهم التفت قال فآتينا، شوف انصاف القرآن، شوف انصاف القرآن، قال فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون، وكثير منهم فاسقون. سورة الحديث. ثم يقول الله بعد ذلك، والآية على الأرجح موجهة للنصارى الذين آمنوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من نصيبين وأجرين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. فهذه سورة الحديث، سور كثيرة من القرآن تنصف هؤلاء الذين ظلوا على الدين الصحيح وآمنوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومن أين جاء التحريف أيها الإخوة؟ معظم التحريف جاء طبعا زي ما قلنا من العلماء، قلة الدين وقلة الذمة وقلة الضمير والميل إلى الدنيا والمتاجرة في أمر الدين، وأيضا من ترجمة الإنجيل إلى كثير من اللغات، لأن الترجمة بيبقى لها دور كبير في إدخال بعض التحريفات. إذا لم يكن المترجم للنص من لغة إلى لغة، إذا لم يكن على وعي تام باللغة المترجم منها إلى اللغة المترجم إليها، فإنه يحدث الخطأ الكثير. فاهمني؟ يعني أنت عاوز تترجم من العربي للإنجليزي، لازم تكون على مستوى رفيع جدا جدا في اللغة العربية، ولازم تكون على مستوى رفيع جدا جدا جدا في اللغة الإنجليزية. لو كنت ضعيف في أي لغة من اللغتين لابد وأن تكون الترجمة ضعيفة هزيلة مهزوزة، لازم تكون على دراية كبيرة جدا باللغتين، اللغة اللي بتترجم منها واللغة اللي بتترجم ايه اللي بتترجم اليه، اللغة العربية او اي لغة اخرى. فالذي حدث عند النصارى غير هذا، ولذلك اعرفوا من الادلة على هذا، ما في انجيل موجود على ظهر الارض باللغة الاصلية التي نزل بها على عيسى عليه الصلاة والسلام. الانجيل الاصلي، الانجيل الاصلي اللي نزل على عيسى ليس موجودا على ظهر الارض، ولكن كل الاناجيل اللي موجودة الان على ظهر الارض كلها اناجيل ايه؟ مترجمة. كل الاناجيل الموجودة الان على ظهر الارض مترجمة من لغة الى لغة، واشهر اللغات الاصلية المترجم منها الانجيل اليوناني. وهل الانجيل نزل على عيسى اليونانية؟ لا، الانجيل نزل على عيسى بالعبرية او بالسريانية، لكن الترجمة بعد ذلك الى اليونانية، ثم ترجم من اليونانية الى اللغات الاخرى مثل الانجليزية، مثل ترجمة الملك جيمس، وترجم الى اللغة العربية والى كثير من اللغات. من هنا جاءت التحريفات، من هنا جاءت التحريفات. وشوف عشان نبين الاثر في القرآن، يقول الله طبعا قبل ان نبين هذا الامر بنقول ان ممنوع منعا باتا ترجمة القرآن الى اي لغة اخرى. سمعنا ولا لا؟ اسمع دي كويس جدا، تقول لا دي ما اسمهاش ترجمة القرآن، اسمها ايه؟ ترجمة معاني القرآن. في فرق بترجمة القرآن وترجمة ايه؟ الترجمات اللي انت شايفها في السوق دي اسمها ايه؟ اوعى تقول ترجمة القرآن، القرآن لا يترجم، القرآن لا يترجم ابدا، حرام حرمة مطلقة باجماع علماء الامة، القرآن لا يترجم مطلقا. ما ليه اللي يترجم؟ يكون عاوز تترجم القرآن تعمل ازاي؟ الاول تكتب تفسير موجز للقرآن، وبعد ما تكتب تفسير موجز للقرآن تترجمه الى اي لغة تريدها، يبقى اسمها ترجمة ايه بقى؟ معاني القرآن الكريم. ولذلك لما اللاتينيين او الاوروبيين او المستشرقين ترجموا معاني القرآن الى اللغة اللاتينية اخطأوا اخطاء رهيبة جدا، وحرفوا تحريفات كبيرة جدا، وسموا المسلمين سموهم محمديين. احنا عارفين ان ان ان العالم الاساسي على امة النبي محمد عالم ايه؟ سموهم محمديين ولا سموهم مسلمين؟ مسلمين، لكن هم قالوا عنهم ايه؟ محمديين. زي ما هم بيقولوا على نفسهم مسيحيين يقولون على علينا ايه محمديين، لكن نحن ايه مسلمين، واخد بالك نحن اسلمنا لمين؟ اسلمنا لله رب العالمين، واخد بالك. ففي اخطاء كثيره في الترجمه، فكثير منهم اما انه كان جاهل باللغه العربيه من ناحيه الحقيقه والمجاز ومن ناحيه اللغه واساليب التشبيه والاشياء دي كلها والاستعاره والاشياء دي، واما انه كان مغرض فعلا ويقصد تحريف القران عن مواضعه. فنيجي مثلا للقران، قال عن عيسى ايه؟ واذ قال عيسى ابن مريم يا بني اسرائيل اني رسول الله اليكم، ان رسول الله اليكم مصدقا لما بين يدي من التوراه ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. يبقى إذا القرآن أثبت، يقول إن الإنجيل فيه بشارة واضحة جدا باسم مين؟ باسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بالاسم اللي فيه معنى الحمد على وجه التفضيل أحمد، على فعل افضل احمد. ففي نص في الانجيل بيسموه نص البرقليطس، هذا النص منقول من اللغه اليونانيه، منقول باسم المعزي، كلمه برقليطس معناها ايه؟ معزي. ان عيسى في بعض فقرات الانجيل بيقول إن أنا سأذهب وسأرحل إلى الله وسيأتيكم من بعدي المعزي. ده نص العبارة المترجمة عن اليونانية. الترجمة اليونانية الاسم اليوناني أو المصطلح اليوناني إيه؟ برقليطس. الترجمة بتاعتها اللي ترجموها من العرب من اليوناني إلى العربي إيه؟ معزي. برقليطس يوناني، معزي عربي، مع كلمة برقليطس. هنا حدث نوع من المحاورة والمجادلة بين المسلمين، بين بعض المسلمين وبين بعض المتخصصين في اللغة اليونانية وفي الديانة النصرانية. وحدث لقاء بين رجل من العلماء، نسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه، يعني رغم له بعض الهنات في قصص الأنبياء لأنه كان عقلاني، كان شبه عقلاني جدا، وكان بيتخذ خط المعتزلة، لكن نسأل الله أن يرحمه وأن يغفر لنا وله. الشيخ عبد الوهاب النجار الله يرحمه رحمة وسعة، توفي في الثلاثينات في مصر وكان من علماء الأزهر. بيقول حدث لقاء بيني وبين أحد القساوسة والمتخصصين في علوم الإنجيل، وقلت له أناشدك الله وأستحلفك بالله الواحد الذي تؤمن به، ما معنى كلمة برقليطس في اللغة اليونانية إذا ترجمناها ترجمة حرفية إلى العربية؟ قال له كلمة برقليطس عندكم مترجمة المعزي، مترجمة بالعربي المعزي، ايه معناها يا راجل؟ انت راجل متخصص في اللغة اليونانية وراجل متخصص في الديانة النصرانية، استحلفك بالله الواحد الاحد، بالله الواحد اللي انت بتؤمن به، ايه ما ترجمة كلمة برقليطس؟ قال له الاحمد. فهمنا ولا لا؟ ان كلمة برقليطس بدل ما هي احمد ويترجموها احمد، يعني ان انا سارحل وسيأتي بعدي احمد، كما قال الله عز وجل ومبشرا برسول يأتي بعد اسمه أحمد، قالوا يأتي بعد مين؟ المعزي. وكلمة المعزي عندهم بقى طبعا ممكن تبقى حاجات كتير، ممكن معناها قديس، معناها حواري، معناها اللي بيجي بعد الايه بعد عيسى، فممكن تطرح لأي شيء. فالمهم ليست هذه وحدها المحرفة في الإنجيل، لكن أشياء كثيرة. وأنا أقول لكم يا إخوة بصراحة، اللي بيدرس التاريخ، تاريخ من دخل الإسلام من النصارى ومن اليهود، يدرك أن عددا كبيرا من الذين دخلوا الإسلام كانوا من علمائهم. كانوا من إيه؟ دي نقطة خلي بالك منها، كانوا من علمائهم، مش مجرد ناس عوام. ما هو ممكن واحد مثلا بيحب بنت مسلمة وعاوز يتجوزها، واخد بالك ولا لا؟ أو أي شيء من هذا القبيل، ممكن واحد عم تأثر ودخل الإسلام، ماشي. لكن معظم اللي دخلوا أو كثير من اللي دخلوا نسبة كبيرة جدا منهم من الإيه؟ العلماء، اللي كان قسيس بدرجة كبيرة واللي قرب يبقى قمص كبير واللي قرب يبقى مطران كبير واللي كان الدرجة الثانية، يعني انت تسمعوا عن النصارى اللي كانوا مثلا في مصر او في افريقيا او هنا او هنا على درجة كبيرة جدا. يعني واحد منهم مثلا زي ابراهيم خليل الله يرحمه رحمة واسعة، هذا كان رجل واخد دكتوراه في كيف ينقض القرآن بالقرآن، ازاي يضرب القرآن بالقرآن عشان يشكك المسلمين في القرآن، واخد دكتوراه عندهم في هذا الأمر، ومع ذلك فتح الله قلبه للإسلام وأناره بالإسلام ودخل الإسلام. فدرجته كبيرة جدا جدا، وسمى نفسه هو كان اسمه إبراهيم خليل، سمى نفسه إبراهيم خليل أحمد، وكان اسمه إبراهيم خليل فلوبس أو كذا، وغيره وغيره ناس كثيرون جدا أسلموا دخلوا في الإسلام وكانوا من علمائه. نحن يعني أنا يعني أقول يمكن من النادر أو من المستحيل، نسأل الله الثبات، نسأل الله الثبات، من النادر جدا أو من المستحيل أن تجد عالم مسلم يدخل الإيه النصراني، لكن تجد علماء كتير جدا من النصارى وعلماء كتير جدا من اليهود يدخلوا الإيه، وعلماء جدا في الهندوسية وعلماء كتير جدا في البوذية ممكن يدخلوا الإيه الإسلام، لكن إنك تجد عالم مسلم متمكن في الدين يدخل النصرانية هذا نادر جدا وربما مستحيل، نسأل الله الثبات حتى الممات. ودي ميزة مهمة جدا لابد أن نعرفها، لأن الجو الذي يشيع فيه التنصير لابد وأن يكون جوا مشبعا بالفقر أو بالجهل أو بكليهما معا، يا إما فقر يا إما إيه يا إما جهل، يا إما واحد فقير وهم بيستغلوا حاجته إلى الخبز وحاجته إلى المال وحاجته إلى الطعام، زي ما كانوا بيضحكوا على الأطفال المسلمين في أفريقيا يشيلوا عنهم المية ويشيلوا عنهم الأكل وبعدين يقولوا لهم قولوا يا محمد نزل علينا، قولوا يا كذا نزل علينا، فما حدش يجيب لهم نفسه، قولوا طب قولوا يا يسوع هات لنا اكل، يروحوا يجيب لهم الاكل، مين اللي جاب لكم الاكل؟ يسوع اللي جاب لكم الاكل. حركات قرعة يعني عندهم، دي الحركات اللي كانوا بيتبعوها مع الاطفال سواء في كردستان او في افريقيا او في اي مكان، يعني يضغطوا عليهم بالمال وبالدواء، يعني اما فقراء واما مرضى. فممكن واحد تحت حالة الفقر تحت ضغط الفقر يدخل النصراني، او زي ما حصل ان لفوا على بعض الشباب في بعض الجامعات، انا اعرف نموذج مثلا في مصر لفوا عليه في كلية الهندسة وسولوا له انهم حيدلوا دكتوراه وانه حيقفلوه وعملوا له هجرة لكندا وكذا وكذا وكذا لغاية ما حطلوا الدكتوراه ودخل النصرانية طبعا، ولكن بعد ان بلغ سن 35 عاد الى الاسلام سالما غانما، عاد الى الاسلام سالما غانما. احمد ديدات هل انتم عارفين احمد ديدات كان الاصل احمد ديدات مولد مسلما، احمد ديدات يرحمه الله صلى الله عليه وسلم ورحمة الواسعة في جنوب افريقيا ولد مسلما، ولما كان طفل تنصر عمدوه لظروف معينة، ولما بلغ سن معين وبعدين وشاف القرآن وآثار الإسلام اللي نضحت من فطرته عاد إلى الإسلام وأصبح أعظم من أعظم الدعاة في سبيل الله عز وجل، أعظم داعية مسلم في العصر الحديث من الدعاة اللي هم ينقضون النصرانية ويكشفون تحريفها وتشويها. فأدي الفقر، وإما الجهل، إما واحد جاهل بقى عنده جهل، جهل ازاي؟ يقول لك ايه؟ يقول لك الديانة النصرانية دي فيها رأس، فيها رحمة، فيها اخلاق، من ضربك على خدك الايمن ايمن فأدد له خدك الايسر، يا سلام، واخد بالك الامور دي كلها والرحمة ومش الرحمة والكلام اللي انتوا بتسمعوه ده كله، احنا بنقول كده بكل بساطة وكل صراحة، هات اي خلق يعجبك في اليهودية والنصرانية، اي خلق، هات اي خلق، اي مثل عليا، اي اشياء روحية في اليهودية في النصرانية في الهندوسية في البوذية في الكونفوشيوسية، اي خلق يعجبك، اي مثال اعلى يعجبك في اي فلسفة، نتحدى اذا لم يوجد اسمى وارفع واعلى واعظم منه في الاسلام، فهمني ولا لا؟ اي خلق إن كان رأفة ولا رحمة ولا صدق ولا شفقة ولا أمانة ولا تواضع ولا عدل ولا إنصاف ولا مساواة ولا حرية ولا إخاء ولا كذا. شوف الحاجات اللي احنا اللي هي الممجوجة في أيامنا دي. يقول لك الإنسانية، حرية، الإخاء، المساواة، وهذا كله كذب، كذب ونصب واحتيال ودجل، دجل على الناس. فهات أي خلق في أي فلسفة في أي دين لابد أن تجد أعظم منه فين؟ في الإسلام. وبنقول أعظم منه على سبيل التفضيل على الديانات المحرفة، وإلا فإن النصرانية الحقيقية واليهودية الحقيقية التي جاء بها موسى والتي جاء بها عيسى هي نفسها هي الإسلام. لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا أولى بموسى منكم، لما يقول عن اليهود إحنا أتباع موسى وأولى بموسى من اليهود، وإحنا أتباع عيسى وأولى بعيسى من مين؟ من النصارى. والذي نفسي بيدي لو كان موسى بن عمران وعيسى بن مريم حيين ما وسعهما إلا اتباعي. فهات أي خلق تجد أرفع منه وجود في الإسلام. فيبقى ما الداعي؟ يعني انت لما حتى تكون منصف وبتبحث عن الحق وتجد ان كل الاخلاق اللي موجودة في اي ديانات اخرى تجدها مطبقة واقع ملموس، مش مجرد مثال سامي موجود على الورق. لا، احنا عندنا الحمد لله امثلة حية واقعة تتمثل تتجسس في شخص النبي محمد صلى الله عليه وسلم اولا، ثم في اصحابه ثانيا، باعداد كبيرة جدا جدا، بعشرات الالوف من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم في اتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ثم في الاتباع اتباع الاتباع. حتى الان تجد المثل الحية المنيرة السامية الواقعة الحقيقة، مش تجد كلام مجرد كلام منمق. حتى وصف اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام جاء ذكرهم فين؟ في الانجيل، وجاء ذكرهم فين؟ في التوراة. حتى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بنص كلام الله عز وجل في سورة الفتح محمد رسول الله، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم فين؟ في التوراة. دي صفاتهم في التوراة. طب في الإنجيل بقى، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شفأه فآزره، الزرع يكبر وينمو شوية شوية شوية، وده اللي حصل مع النبي وأصحابه. بدأ في مكة واحد وبعدين أبو بكر وبعدين كذا كذا كذا، كبر كبر كبر مثل الزرع ما يكبر شوية شوية. ومثلهم في الإنجيل كإيه؟ كزرع أخرج شفأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجر عظيم. خلي بالك نفس العبارات دي اللي في سورة الفتح موجودة في الإنجيل الآن وفي التوراة، رغم التحريف اللي موجود لكن موجودة بالنص، موجود عبارات وصف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هم طبعا بيصرفوا كل الامور دي وبيأولوها، لان ما فيش نص على انه اسمه محمد او كذا، لكن ايه في اوصاف لنبي سيأتي وانه حيكون من جبال فنار، جبال فنار اللي هي جبال مكة يعني معروفة في التوراة كده، جبال فنار اللي هي جبال مكة. ففي نفس الاوصاف دي موجودة الى الان في التوراة وفي الانجيل. ذلك ايها الاخوة نكون قد انتهينا من قصص الانبياء جميعا حتى عيسى عليهم الصلاة والسلام. نأتي بعد ذلك إلى ملحقات قصص الأنبياء. عندنا في القرآن حوالي 10 قصص ملحقة بقصص الأنبياء. أولا قصة الذي مر على قرية وهي خاوية على عرشها في سورة البقرة، بعدين قصة أصحاب القرية، قصة أصحاب القرية التي اعتدت في السبت في سورة الأعراف، قصة العالم الذي انسلخ من آيات الله في سورة الأعراف، قصة أصحاب الكهف، قصة صاحب الجنتين، قصة ذو القرنين، قصة لقمان، قصة سبأ، قصة أصحاب الجنة، قصة أصحاب الأخدود. حوالي 10 قصص، وأما قصة أصحاب الفيل فسنتركها عندما نتكلم عن البشارات بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم في السيرة النبوية. فهذه القصص نحاول أن نتكلم عنها. القصة الأولى في سورة البقرة يقول الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. هذه القصة بعض العلماء يقولون أن الشخص المقصود من هذه القصة هو العزير. أنا أقول بعض العلماء، وطبعا هذا الكلام منقول عن بني إسرائيل، وبعضهم قال ما نستطيع أن نقول عزير أو غير عزير، المهم أنه شخص أبهم اسمه، لكن الهدف العظة والإيه والعبرة. فالقصة معطوفة على محاورة إبراهيم مع النمرود: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، فكان يقول أو أرأيت أو أعلمت مثلا كالذي مر على قرية وهي قوية على عرشها. قيل إن العزير كان نبيا من أنبياء بني إسرائيل وأرسله الله إلى قرية، وهو في الطريق إلى هذه القرية مر بقرية مخربة يقال إنها بيت المقدس عندما خربها نبوخذ نصر، أو بيقول عليه بخت نصر لاسم الأصح من ناحية العلمية نبوخذ نصر، واخد بالك الملك البابلي هذا، أو الموجود في بعض الكتب العربية بخت نصر أو بخت نصر، المهم أي المقصود هو شخص واحد بعد أن خرب هذه البلاد فمر عليها هذا الرجل تعجب من موت أو الموت الذي عم هذه القرية، فقال متعجبا أنى يحيي هذه الله بعد موتها. فعلى الرأي القائل أنه كان نبيا أو أنه كان مؤمنا هو لم يستبعد الحياة، وإلا يبقى كافر والعياذ بالله. يعني كلمة أنى يعني كيف، أنى يحيي هذه الله بعد موتها يعني كيف معقول يحيي ربنا هذه القرية. فالكلام ده طبعا لو كان الاستفهام على حقيقته يبقى كفر والعياذ بالله، لكن لو كان هو نبي من أنبياء بني إسرائيل الاستفهام ليس على حقيقته ولكن من باب التعجب، كما قال إبراهيم في الآية اللي بعدها على طول: ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فهو بيتعجب يعني سبحان الله ربنا يحيي هذه القرية بعد أن أصبحت خاوية على عروشها، يعني الجدران والأسقف تسقط على بعضها وأهل أصحابها كلهم ميتين، معقول هذه يعني سبحان الله كيف تعود هذه القرية إلى الحياة؟ فهو بيتعجب إن كان على رأي القائل هو نبي من أنبياء بني إسرائيل. فأماته الله 100 عام، ربنا جعله عظة وجعله عظة، قال تعالى نجرب فيك أنت بقى عشان تبقى تجربة حية، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قالوا انه لما مات مات في وقت العصر، مات في وقت العصر، الاخ اللي بيتاوب ما يعملش اي صوت هو بيتاوب. السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام النبي حذر ان الانسان يعمل اي صوت، لا تقفل بقك تماما ما تصدرش اي صوت، هذه سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيدك اليمنى او بظهر يدك اليسرى. نعود الى القصة. قلنا انه قال العلماء قالوا ان حفظت الموتى في وقت العصر، ولما احياه الله احياه في وقت الايه العصر او في وقت قريب من هذا. فتصور لما سئل بطريق الالهام او بطريق الوحي كم لبث، قال لبثت يوما او بعض ايه او بعض يوم، اما ان انا نمت يوم كامل او بعض الايه او بعض اليوم، قال بل لبثت 100 عام 100 سنة كاملة. طبعا تغيرت الحياة والقرية رجعت، وزي ما اللي هم الإسرائيليين ممكن يكونوا رجعوا من الأسر البابلي أو عمروا القرية أو كذا إلى آخر يعني. قال بل لبثت 100 عام انظر الى طعامك. هنا في نموذجين مغايرين تماما، في نموذجين مغايرين تماما. النموذج الاول في الطعام والشراب، هذا لم يتغير. فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه، يعني لم ايه؟ لم يتغير. كلمة مسنون يعني متغير. شوف حنائم مسنون يعني طين مغير، طين متغيرة، طين منتنة يعني. فكلمة لم يتسنه لم يتغير، واخد بالك؟ وانظر الى حمارك، ادي نموذج ثاني بقى مغير تماما. شوف الحمار بتاعك بقى عامل، عبارة عن عظام نخرة رمة تماما، يعني كادت ان تكون ترابا. وانظر الى حمارك ولنجعلك آية للناس. وانظر الى العظام كيف ننشزها، وفيه قراءة لورش، كيف ننشرها. ننشرها يعني نقيمها ونحييها ونركبها، زي اليه النشور، اليه الحياة. كيف ننشزها، كيف ننشرها. فشوف الحمار، هتشوف بعينك بقى التجربة دي قدامك اهي. الحمار العظماية بقى تتركب على العظماية على العظماية على العظماية على العظماية لغاية ما الحمار بقى هيكل ايه؟ عظمي. وبعدين شوية شوية اللحم يكسل ايه؟ يكسل عظم. وانظر العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال اعلم. شوف، وده اللي بيرجح ان هو كان ايه؟ كان نبي. قل اعلم ان الله على كل شيء قدير. انا عارف ان ربنا على كل شيء ايه؟ قدير. لكن ازداد يقينا وازداد ثباتا وازداد ايه؟ وازداد ايمانا. ولذلك اليهود بلغوا في العزير لما هم حتى كمان لما رجع للقرية وقال لهم انا فلان، وبعدين عشان ما رضوش يصدقوه فقال لهم طب في واحدة معمرة عايشة بقالها يمكن يكون عندها 120 سنة ولا 130 سنة، فقالوا انها ام نفسه، ام العزير، قالت انا فقدته في يوم كذا من 100 سنة وحصل كذا وكذا وكذا، وقالت قالوا لها طب وصفيه، فوصفته فاذا هو العزير نفسه، لان حتى تمت بعد 100 سنة وكان لسه واحدة عجوزة او كانت امه كما جاء في بعض الروايات عندها حوالي 120 سنة. فالمهم ان اليهود قدسوه وقالوا عنه ان ابن مين؟ ابن الله تعالى، الله عن ذلك علوا كبيرا. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. فسواء القصة كانت لعزير او لغير عزير، المهم الهدف منها ايه؟ العظة والعبرة واليقين بان الله قادر على ان يحيي الايه؟ الموتى. ودي من ضمن النماذج الحية اللي في الدنيا اللي ربنا احيا فيها الايه؟ الموتى. دي امثلة حية. هذه قصة العزير او قصة هذه الايه في سورة الايه؟ البقرة. القصة الاخرى في سورة الاعراف. هذه القصة حدثت يقال قبل داود عليه السلام، الفترة اللي كان فيها بنو اسرائيل موجودين في ارض فلسطين، وكانوا في مدينة اسمها ايلة اللي هي بتسمى الان ايلات، اللي هي تسمى الان ايلات اللي هي على البحر الايه؟ الاحمر، او على خليج الايه؟ العقبة، اللي هو الذراع الشرقي من البحر الاحمر، واخد بالك؟ فمدينة ايلة او مدينة ايلات هي القصة دي حصلت فيها. يقول الله عز وجل في سورة الاعراف واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. نكتفي بهذا ونكمل إن شاء الله في الدرس الأخير، الدرس القادم بإذن الله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلي اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.